حديث 405 عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال زيدي خديجه رازي بكاتب وحي او قران جمعه كري وكوم كري قال قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قلت پیغمبري بوصلاه خدي لابن يقرا في المغرب اتنفيجا مغرب دوت خان بطول الطوليين سورتش هر دو كادرشتر شوان هر دو سورة الدرش بحث سورة الأعراف وسورة المائدة يعني سورة الأعراف السر نفيجا مغرب تغنبري يا خواني صلى الله عليه وسلم الجزيك أكيد بورك.